ما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فمتاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا Mm-hmm.

إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فأنزل الله سكينته عليه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فأنزل الله سكينته عليه وأيده